إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنواصل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مستعينين بالله جل وعلا وكنا ولازلنا في الباب الثاني منه أو الباب الأول وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وتكلمنا عما يتعلق بما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأثبت الله جل وعلا بذلك مزيتين ونعمتين وفضيلتين من فضائل توحيده جل في علاه وهما الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة وذكرنا أن الأمن قد يكون تاما كاملا إن كان التوحيد خالصا تاما كاملا وقد يكون بحسبه أي ينقص من تمامه وكماله بقدر ما ينقصه العبد من توحيده ثم ذكرنا ما يتعلق بشيء من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصلنا إلى الحديث قبل الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وذكرنا أن هذا الحديث حديث قد تكلم فيه أهل الفن أهل العلم بالحديث لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن موضع الشاهد منه تشهد له نصوص أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموضع الشاهد هو أن كلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص إذا ما حقق معناها والتزمت شروطها ولوازمها فإنها تكون أثقل في الميزان مما في السماوات وما في الأرض بل وعامرهن معهن سوى الرب جل في علاه لأنها وصف له والموصوف أعظم من الوصف وما سوى الله جل وعلا فإنهم لو وضعوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله يشهد لذلك حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصية نوح لابنه أنه قال له يا بني لو أن أو قال عليك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع كنا في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله وكذلك حديث الترمذي حديث البطاقة يؤتى برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فتوضع له سجلات مد البصر 99 سجلا ثم يقال له هل لك من حسنة فيقول لا فيقول الله جل وعلا له إنك عندنا اليوم لا تظلم فيخرج له بطاقة مثل كف اليد أو تعجز عنها وإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة فرجحت بهن لا إله إلا الله وطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء وهذا دليل على فضيلتها وعلى أنها عظيمة ترجح بالسيئات، ترجح بالدنيا وما فيها، فمن أتى بها متمما معناها فإنه لا يخشى بإذن الله تعالى ولا يفزع يوم يفزع الناس، لأن الله جل وعلا سوف يؤمنه، والسبب في ذلك هو التزامه لمعناها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس وقد رواه الترمذي وحسنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حديث قدسي منسوب لله جل وعلا، وهو ما كان لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه من عند الله جل في علاه، ومعناه من عند الله جل في علاه. كما أن في كلام الله جل وعلا في القرآن قد يذكر الله جل وعلا قول بعض الأنبياء فيذكره بمعناه، فيذكره بمعناه فينسب لأصحابه، وإن كان سوق اللفظ ليس هو الذي نطق به، وكثير منهم لا يتكلم العربية أصلا، ومع ذلك يذكر الله جل وعلا مقولاتهم، فإنما هي تذكر بمعناها. وكذلك الحديث القدسي إنما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه عن الله جل في علاه، ولو كان لفظه من عند الله جل وعلا قطعا، وقد يكون في بعضها اللفظ كما هو، لما ساغ أن يكون هناك خلاف فيه، لأنه لا يجوز أن يغير أو يزاد في أوصاف الرب جل وعلا والكلام منها. ولذلك القرآن الكريم وهو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، ولفظه قد تكلم الله جل وعلا به، قد تكلم الله جل وعلا به، فلا يجوز أن يزاد فيه أو أن ينقص منه أو أن يجحد فيه شيء أو أن يقدم أو يؤخر من دون ما بينة من الله جل وعلا، فإن هذا يكون تحريفا له ونسبة لله ما لم يقله، وهو من أعظم الباطل. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي لو أتيتني بما يقارب الأرض، بما يقارب حجمها أو بما يقارب وزنها أو ملأها، في الجملة بما يقاربها، والأرض عظيمة البناء، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهذه آية من آيات الله العظيمة يسرح فيها المرء ويمرح ويسير فيها الليل والنهار ويرى كل يوم ما لا يراه في يومه الذي يليه، ومع ذلك ومع عظمها هذا ومع وزنها هذا ومع مليها هذا، لو أتى المرء بقرابها بمثلها بما يقاربها ذنوبا ثم لقي الله جل وعلا وهو لا يشرك به شيئا، لا يشرك به لا شركا كبيرا أكبر ولا شركا أصغر، لا جليا ولا خفيا، أي نوع من أنواع الشرك. وهذا جاءت منفية في سياق، جاءت نكرة في سياق النفي فتعم، فكل أنواع الشرك، لا يشرك بالله شيئا، لا يعبد الله جل وعلا، لا يعبد غير الله جل وعلا، لا يصلي لغير الله جل وعلا، لا يذبح لغير الله جل وعلا، هذا فيما يتعلق بالشرك الأكبر وهو صرف العبادات لغير الله جل وعلا، وكذلك لا يقسم بغير الله جل وعلا، ولا يتطير ولا يأتي شيئا مما نهي عنه أو سمي شركا حتى وإن لم يكن مخرجا من ملة الإسلام، فكل ذلك سبب في أن يكفر الله جل وعلا عنه ذنوبه، يرجيه ربنا جل وعلا أو يمنيه الله جل وعلا بأنه إن أتى الله جل وعلا غير مشرك به وإن أتى بقراب الأرض خطايا فإن الله جل وعلا يغفرها له جميعا. وهذا كذلك فيه فضيلة ومزية عظيمة لهذه الكلمة، ألا وهي كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، وهذا القول كما مر بشروطه المعتبرة والتي ذكر أهل العلم وعددوها، فأوصلها بعضهم إلى سبع وبعضهم زاد على ذلك، وجماعها أنها العلم واليقين والمحبة والإخلاص والانقياد والقبول وسابعة والصدق، وزادوا ثامنة وهي البراءة من الشرك وأهله، وقد يختزل الجميع في ثلاث، وهي نعم. والثالثة والصدق، أي أو الإخلاص، العلم والعمل والصدق، العلم والعمل والصدق. فبالعلم يخالف طريقة المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا فلم يعملوا، أو عفوا بالعلم يخالف طريقة الذين تركوه وهم النصارى وجهال العباد من ملة الإسلام ومن سار بسيرهم، لذلك كان يقال من ظل من عامتنا كان فيه شبه من النصارى، نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وفي ترك العمل أو في التزام العمل من معاني التوحيد أو من شروطه مخالفة لليهود الذين لما علموا تركوا العمل، وكذلك أحبار السوء من هاته الأمة، وكل من ترك العمل بعد العلم ففيه شبه منهم. وأما الصدق حتى يخرج من شبه المنافقين الذين يعلمون وربما يعملون ومع ذلك فإنهم لا يخلصون ولا يبتغون بذلك وجه الله جل في علاه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن ترك الشرك مطلقا بإذن الله يكون سببا لمغفرة الذنوب، سببا لمغفرة الذنوب. قد يقول قائل ربما كثير من الناس من ملة الإسلام قد وردت النصوص صريحة صحيحة في كونه يعذب يوم القيامة، في كونه يعذب يوم القيامة، فما توجيه هذا الحديث أنه إن أتى لا يشرك بالله شيئا فإنه لا يعذب، أو أن الله جل وعلا يأتيه بمثلها مغفرة؟ قال بعض أهل العلم هذا في خصوص التائبين، وقال بعضهم إن التوبة تغفر في بذاتها فلا يحتاج حينها لهذا الفضل لقول الشهادة على وجهها، وقال آخرون إن من أتى بها خالصة لوجه الله جل وعلا فإنها تمنع من مواقعة الذنوب، وإنها بقدر ما أخلص فيها وأتى بها راجيا وجه ربه جل وعلا فإنها تثقل في الميزان، حتى وإن أتى هذه الذنوب أو السيئات ولم يتب منها، مات ولم يتب منها، فإنها تكون ثقيلة إن ترك الشرك بالله جل وعلا بحيث أنها تثقل عن ذنوبه، ولكن الشأن في الإتيان بها بشروطها، وليس وفي هذا قطع للطريق على المرجئة وعلى غيرهم الذين يهاونون من هذه الأمور من شأن العمل ويقولون يعني من قال لا إله إلا الله يستدلون بهذه النصوص نصوص الوعد فيمنون عامة الناس بالمغفرة دون ما عمل، فيقال هذه اللفظة هذه الشهادة العظيمة لا تنفع صاحبها إلا من أتى بها تامة شروطها، ومن يأتي بها تامة شروطها فإنه لا يتوصل لذلك إلا بترك كثير من الذنوب والمعاصي، إما بترك جميعها أو بترك قدر كاف بحيث يكون لها من الثقل ما يدفع بها ما تبقى عنده من الذنوب، فترجح كفة حسناته بسيئاته فيدخل الجنة من دون ما حساب، وهذا بخلاف ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو خطأ من أنه قد يعني يأتي ببعض الذنوب ولا يتوب منها ثم لربما وليس على التحقيق لربما دخل النار، لأنه ليس هناك مانع من إنفاذ الوعيد، ولكن الذي عليه العلماء أن من رجحت حسناته بسيئاته حتى وإن مات غير تائب من الذنوب فإنه يدخل الجنة بإذن الله تعالى من غير ما دخول للنار، من غير ما دخول للنار. هذه في الجملة ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب فضل التوحيد. والحقيقة أن فضائل التوحيد كثيرة جدا لا يمكن حصرها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة أو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه ما تطلع ذي من الطريق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم درجات الإيمان قول لا إله إلا الله. فالتوحيد لمن أتى به صادقا خير من جميع أعمال الإسلام، فإن أعمال الإسلام مردها إلى الإيمان، والإيمان أفضل درجاته وأعلاها هو قول لا إله إلا الله، فدل ذلك على فضيلته فدل ذلك على فضيلة هاته المقولة. ومن فضائله كذلك أنه سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس، أو قال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالذين يرجون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال لهم إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة عند الله جل وعلا ليست كالشفاعة عند الناس. قد يشفع عبد عند عبد ويكون المشفوع عنده ساخطا على هذا الشافع، ولربما قبل شفاعته خوف على منصبه أو رجاء مصلحة أخرى، فلربما لا يكون راضيا به، وقد يأذن في الشفاعة وقد يشفع عنده من غير إذنه. ولكن الله جل وعلا لا يشفع إلا بإذنه، ولا يشفع إلا ولا يقبل شفاعة إلا من يرضى عنه، ولا يشفع إلا لمن يرتضيه ربنا جل وعلا. ولا يرضى الله جل وعلا في الشفاعة أن تكون إلا لأهل الإسلام، وأما إلا لأهل لا إله إلا الله، وأما غير ممن خرمها وأتى بما يضادها فإنه لا تقبل شفاعته، فلا تنفعهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن الشفاعة لا تنال إلا بإذن الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن الموحدين، فيقبل فيهم شفاعة من يرتضيه ممن يشفعون، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أمته. والشفاعات كثيرة، ويأتي الكلام عليه في أبواب الاعتقاد، ومنها ما تشترك فيه أو ما يشترك فيه الصالحون من عباد الله، الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراد وغيرهم، ومنها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته لأهل المحشر، لأهل الموقف، حينما تقرب منهم الشمس قدر ميل فيأخذهم العرق بقدر أعمالهم، منهم من يبلغ أذنيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم دون ذلك وأقل وأكثر، فيشفعون أو فيستشفعون لله جل وعلا بأنبيائه، بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكل يذكر لنفسه خطيئة سوى ما كان من عيسى عليه السلام. ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش، ثم يقول الله جل وعلا: لا، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف جميعا حتى يبتدئ فصل الحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي أتاه أو الذي يؤتيه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يظهر فضيلته ومكانته أمام الخلائق أجمعين، منزلة لم يوفق الله جل وعلا لها أو لم ييسرها الله جل وعلا لأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وخص الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شفاعاته الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته لأهل الجنة في أن يدخلوها، فإن الجنة أو فإن خزنة الجنة قد أمروا بأن لا يفتحوا لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيطرق بابها فيقال له: من؟ فيقول: محمد. فيقولون: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. ويشفع شفاعات أخرى خاصة. ومن كان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي عليه أن يعلم علم اليقين أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا لمن وحد الله جل وعلا توحيدا خالصا، فهذا من فضيلتها. من فضائل التوحيد، كذلك من غير ما مر الأمن والاهتداء ومغفرة الذنوب ودخول الجنة، أنه سبب للخلود في الجنة، سبب للخلود في الجنة، وإن أتى بها خالصة فإنه سبب في دخولها ابتداء، وأنه لا تمسه النار مطلقا. وأما من أتى بأصلها وترك كمالاتها الواجبة فإنه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه ويدخله الجنة برحمته فإنه يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. فكمال الشهادة الاتيان بها كاملة شروطها سبب لترك أو لعدم دخول النار مطلقا ولدخول الجنة أولا وأبدا. والاتيان بأصلها دون الاتيان بشروطها بما لا يخل بها، أي بما لا يخل بأصلها، فإنه سبب في عدم الخلود في النار إن دخلها، وسبب في الخلود في الجنة وهو داخلها لا محالة إن مات على الإسلام. من فضائلها أنها سبب لقبول الأعمال، فإن الأعمال لا يقبل منها شيء إلا إن أتي بالتوحيد الذي هو أصلها، فإنه إن لم يأتي بالتوحيد فلا يقبل له عمل. وفي مثله أولئك يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أتى بكلمة التوحيد وإن قل به العمل وإن قصر فإنه خالد في الجنة بإذن الله، إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يعذب ما شاء الله ثم يخرج منها ثم يدخلها فيخلد فيها مطلقا وأبدا. وأما من أتى بحسنات أمثال الجبال ولم يأتي بكلمة التوحيد فإن هؤلاء يكون عملهم هباء منثورا، وهؤلاء الذين يحسنون صنعا، وهؤلاء الذين حبطت أعمالهم مهما أتوا به من عمل، هؤلاء الذين قال الله جل وعلا في مثلهم: عاملة ناصبة، أي وجوه عاملة ومع ذلك ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم لم يأتوا بأصلها. فدل كذلك على أن كلمة التوحيد حتى وإن لم يصحبها كبير عمل خير من كثير عمل بلا توحيد، خير من كثير عمل بلا توحيد. ولا يقبل من الأعمال شيء إلا أن يؤتى بأصله الذي هو التوحيد. وفي الجملة ففضائلها كثيرة جدا، وما من فضيلة قد وردت في الكتاب أو السنة ورتبت على عمل أو على اعتقاد أو على قول ما فإن فيها ثناء وفضيلة على التوحيد في حد ذاته، لأنه سبب لقبولها. إذا ما وردت نصوص بفضل الصلاة فإن فيها دلالة على فضيلة التوحيد لأنه شرط قبول الصلاة، وإذا ما وردت نصوص في فضيلة الصلة والصدقة والحج وحسن الخلق وبر الوالدين وغيرها فإن هذه الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، ففضيلتها ناتجة عن فضيلة التوحيد ولا بد. ولذلك القرآن كله من أوله إلى آخره مداره على توحيد الله جل وعلا. قد ذكر ابن القيم رحمه الله كما في المدارج أنه قال أنه يستفاد من ذلك قاعدة كلية، أنه ما من آية في كتاب الله جل وعلا إلا وهي دالة على التوحيد، آمرة به داعية إليه. ثم ذكر أن القرآن مداره إما على ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا بأقسام الثلاثة، إما العبادة، توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وإما لوازم هذا التوحيد وهو الأمر والنهي الذي أمر الله جل وعلا به عباده ونهى عنه مما يرتضيه ومما لا يرتضيه، والأمر الثالث وهو الإخبار عما يلقاه أهل التوحيد في الدنيا وما يلقونه في الآخرة، ما يلقونه في الدنيا من النعم وما يلقونه من الأشياء التي تعرض عليهم مثل الصد ومثل الأذى الذي يلحقهم جراء توحيدهم. وهذا قد جاء فيه ذكر الأنبياء والصالحين وما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه. والأمر الثاني وهو ما يلقونه في الآخرة، وكذلك أخبار من ترك التوحيد من أهل الكفر والشرك في الدنيا، وكذلك ما توعدهم الله جل وعلا به في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله، وهذا من أين أخذه؟ أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربي جل وعلا، أن الله جل وعلا يقول: لو أتيتني يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا دليل على سعة فضل الله جل وعلا، وعلى أنه مهما كثرت الذنوب فرحمة الله أوسع، ورحمة الله أعظم، وفضل الله جل وعلا أعظم. ورتب هذا الفضل منه جل وعلا من غير ما كبير جهد، كما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى ببعض أهل النار فيقال له: أرأيت لو أن لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا له: كنت أود منك أهون من ذلك، أهون من ذلك، وهو أن تعبدني فلا تشرك بشيئا. فهو أمر يسير، ومع هذا اليسر رتب الله جل وعلا ذاك الفضل العظيم على من اتصف بهذا الوصف. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا، كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا. ومن ثوابه أن يضاعف الله جل وعلا الأعمال به. قد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من فضائل التوحيد مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور. ونقل عن بعض المفسرين في قول الله جل وعلا للذين في قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال: من جاء بكلمة التوحيد فله عشر أمثالها، بل له كذلك أضعاف أخرى إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في مضاعفة الحسنات، لما كتب الله جل وعلا الحسنات والسيئات، فإن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومثل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا دليل على سعة فضل الله جل في علاه. ومما ذكر كذلك، وهذا من باب يعني الإضافة فيما يتعلق بفضلها ومكانتها، ما ذكره بعض أهل العلم جمعا من كتب التفسير فيما ورد في فضل هذه الكلمة، وأن الله جل وعلا قد نوع تسميتها وأوصافها، وتعداد الأوصاف دليل على عظم الموصوف، تعداد الأوصاف دليل على عظم الموصوف، لذلك كثرة أوصاف أو صفات الرب جل وعلا دليل على عظمته جل في علاه. وكذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسماءه أعلام وأوصاف تدل على ذاته، وهي كذلك متضمنة لأوصاف، أوصاف حق وصف بها صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه الكلمة قد وصفت بأوصاف كثيرة عظيمة، منها أنها العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نقل عن ابن عباس وعن الضحاك وغيرهما أن العروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله، وكذلك هي الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ووصفت كذلك بالكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله. وكذلك سميت بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالكلمة الثابتة أو فالقول الثابت هو قول لا إله إلا الله، إلى غير ذلك مما ورد. وقد ساق جملة من هذه أو من هذه التسميات الشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول بشرح منظومة سلم الوصول، وهي وشرح والنظم له رحمه الله تعالى، وساق جملة من أوصاف هذه الكلمة من كتب التفاسير. ومن رام زيادة الاطلاع فليرجع، فثمة النفع بإذن الله، والكتاب كتاب قيم جدا. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي مع كثرة الثواب فإنه كذلك مزيل للذنوب، مكفر لها، مغط لها، ساتر لها، مزيل لها، وهذا كذلك من فضلها. فهو ففضيلته في شقين: أولا في كثرة الأجور، وثانيا في دفع الأوزار. قد يقول قائل: يعني ما الفرق بينهما؟ الفرق بين، قد يضاعف الأجور ولكن تبقى الذنوب أكثر فتهلكه أو تنقص له من منزلته، ولكن إن أتى بالتوحيد خالصا فإنه يمحو عنه هذه السيئات والذنوب، ثم تثبت الحسنات وتزيد. فإذا ما وقعت الموازنة بين الحسنات والسيئات لم يبقى من أثر الذنوب شيء، وارتفعت درجاته وعظم وزن حسناته لأنه قد أتى بها خالصة كما يحب ربنا ويرضى. الرابعة، هي المسألة الرابعة، تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، وهي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخامسة، قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. والخمس هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق. هذه هي الخمس، فمن أتى بهذه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مهما كان عمله، ما لم يكن عمله ناقضا لهذه الشهادات، لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله. فحينئذ يكون قوله أو يكون فعله مناقضا لقوله، ويكون قوله غير صدق، ولا تكون شهادة حقا. فإن من شروط الشهادة أن تكون صادقة، وأن يوافق الخبر الخبر، فإن لم يأتي بما يصدقها فإنها لا تقبل منه. والمنافقون يقولون، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، فالله جل وعلا كذبهم، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهادتهم لم تنفعهم، وإنما الذي ينفعهم أن يأتوا بالشهادة على وجهها، وأن يلتزموا لوازمها، ومنها الصدق والإخلاص فيها. قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. إذا جمعت بينه وبين الأحاديث القاضية بأن لفظ أو ما ورد في النصوص من الفضل المترتب على قول لا إله إلا الله ليس هو على إطلاقه لمن تلفظ بها، لمن جرى بها لسانه، وإنما لمن أتى بها بالقيود التي قد وردت في كثير من النصوص، خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله، مخلصا أو صدقا من قلبه، كلها قيود قد وردت في نصوص أخرى. والقاعدة المقررة عند أهل العلم بالأصول أن المقيد قاض على المطلق. إذا وردت بعض النصوص الشرعية مطلقة ثم ورد بعدها ما يقيدها، وجب حمل المطلق على المقيد، فعلم حينئذ أن هذا القول لا ينفع صاحبه إلا إن أتى بتلك القيود مخلصا مبتغيا بذلك وجه الله، صادقا عالما، إلى غير ما ورد من دلالات النصوص، وهي الشروط التي ذكرناها، الشروط السبع لهذه الكلمة. وأما مطلق اللفظ فإنها لا تنفع صاحبها إن تلفظ بها. نعم، قد تعصم دمه في الدنيا إن لم يأتي بما يناقضها من الردة الصريحة البينة، ولكن في الآخرة لا تنفع صاحبها عند الله جل في علاه، لا تنفع صاحبها. والشأن ليس في السلامة من أو سلامة العرض والمال والنفس في الدنيا مع الوزر ومع الهلاك في الآخرة، بل الشأن أن يحرص على النجاة في الآخرة حتى وإن ترتب على ذلك هلاك في الدنيا. وأما من أتى بها صدقا فإنه بإذن الله محفوظ في الدنيا وهو ناج في الآخرة. السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، وهذا قد تكلمنا عنه، قال: تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. ومن المغرورين المرجئة الذين يقولون أن الإيمان، والمرجئة أقسام أربع، منهم من يقول الإيمان مجرد معرفة القلب، وهؤلاء هم الجهمية غلاة المرجئة، يقولون المعرفة بالقلب، وعلى حدهم هذا يدخل في الإيمان إبليس والكفرة، فكلهم يعلمون ويعرفون وجود الرب جل في علاه. ومنهم من يقول هو تصديق القلب، وهذا كذلك ليس بكاف، فإن كثيرا من المكذبين أو الجاحدين أو المعاندين يصدقون بأنفسهم ولكنهم يجحدون أو لا ينقادون، كما قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا ليس بكاف. وقالت الكرامية وهي الطائفة الثالثة، قالت: إن الإيمان هو القول، قول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. وهؤلاء يرد عليهم بأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا تنفعهم وليسوا بالمؤمنين، وإنما الإيمان ما وافق فيه القلب اللسان وما صدقت الأعمال فيه الأقوال والعقائد. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه والذي يرضاه الله جل وعلا، وهو ما جمع بين شروط الإيمان: القول والعمل والاعتقاد. القول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. فلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها لمجرد من قالها متلفظا بها غير آتيا بمعناها. وفي مثل هذا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه رأى الفرزدق الشاعر يدفن زوجه فقال له، يذكره بالله: ما أعددت لمثل هذا الموقف؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. يعني يقول لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: أما إنها لا تنفع صاحبها إلا من أتى بشروطها، فإياك وقذف المحصنات. فأعلمه أنه لا، ليس النفع أو الفائدة منها في مجرد اللفظ، وإنما بالإتيان بشروطها. وحذره من أمر كان واقعا فيه، وهو الوقوع في القذف، وهو من الشعراء. والشعراء يعني كما قال الله جل وعلا: في كل واد يهيمون. فلربما يعني ساقهم شعرهم إلى الوقوع في المحرمات، ومنها الوقوع في أعراض المسلمات، فنبهه على مثل هذا الأمر. وفي مثله يقول البعض، وقد ورد في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه منقطع ضعيف، أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وأن الجنة أو كما قال بعض السلف: لا يفتح مفتاح إلا بأسنان، لا يكون مفتاح نافعا إلا ولو أسنان، وأسنانها هي مكملاتها، هي مكملاتها. والحديث الذي ورد، ورد عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي أهل الكتاب يعني في اليمن، فإن سألوك عن مفتاح الجنة فقل قول لا إله إلا الله. ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. السابعة، يقول التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله. فانتبه لمثل هذا، فانتبه لمثل هذا. فليس ما ورد في النصوص في هذه، في فضيلة هذه الكلمة، ليس هو مرتبطا بمجرد إجراء اللسان أو تحريك اللسان والشفتين بها، وإنما لا تنفع صاحبها إلا إن أتى بقيدها هذا: يبتغي بها وجه الله، أي مخلصا فيها. والذي يخلص فيها لا يكون إخلاص إلا بعد علم وعمل، لا يكون إخلاص إلا بعد علم وعمل. فرجعناها ورددناها إلى الشروط الثلاثة، وإن شئت بمزيد تفصيل فهي الشروط السبعة المتعلقة بهذه الكلمة الطيبة. الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذه يعني تسلم إن صح ذاك الخبر، وأما الخبر فإنه لا يثبت. أن موسى قال الله جل وعلا له، يعني: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعمرهن غيري كن في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وموسى يعلم فضل لا إله إلا الله، ولكن هذا الحديث فيه فائدة أخرى لو ثبت، أي أنه أن فضائلها كثيرة، وقد تخفى بعض فضائلها عن بعض الأنبياء. والشاهد من ذلك، أو موضع الشاهد من هذا لمساق هذه المسألة، ليدلك على أن إن كان بعض الأنبياء قد تخفى عنهم فضيلتها فغيرهم من باب أولى، فاحرص على الاعتناء بها وتحصيل ما يتعلق بفضيلتها علما ثم عملا ثم إخلاصا لله رب العالمين. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه، أي التنبيه رجحانها لثقلها وأنها أثقل من جميع المخلوقات، ولكن قد علمنا من النصوص الصحيحة أن كثيرا من أهل الإسلام ممن يموت على الإسلام ومع ذلك قد يعذب في الآخرة لأن سيئاته ترجح بحسناته، ومن حسناته هذه المقولة قول لا إله إلا الله، فعلم حينئذ أن ليس مجرد القول أو التلفظ بها هو السبب في دخول الجنة أو في الرجحان، فلا إله إلا الله يأتي بها رجل وهي تسوى أو تسوى في الميزان أو تثقل في الميزان بالسماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير الله جل في علاه، ويأتي بها الثاني ولربما لا تسوى في الميزان إلا شيء القليل، ليست ذات الكلمة وإنما معناها وما قام بقلبه منها وما التزمه من العمل بمقتضاها. فلذلك ليس كل من أتى بهذه الكلمة فإنها تثقل حسناته بسيئاته حتى يلتزم ما فيها. العاشرة، قال النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذه من الملح أي من الزيادات غير المقصودة، ليست من الأصول في هذا الباب ولكن فائدة قد دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. أما من القرآن فقول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالسماوات سبع كما أن الأراضين سبع. وفي السنة هذا الحديث دليل عليه، لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع، فدل على أن الأراضين سبع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من مال أخيه أي من أرض أخيه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، وهي سبع طباق أرض فوق أرض. قال الحادي عشرة: أن لهن عمارا، أي أن للسماوات عمارا وأن للأرض عمارا وأن لكل طبقة منها عمارا. وعمار الأرض ما يعلو الأرض منها فإنما هم بنو آدم، وما تحتها من الطبقات الأخر فالعلم عند الله جل في علاه، وأما السماوات فإن عمارها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا أو قائما، إلى آخر ما ورد في الحديث، إلى آخر ما ورد في الحديث الصحيح. فعمارها الملائكة، وقد يعمرها غيرهم، والعلم عند الله جل في علاه. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وهذا أمر قد تكلمنا عنه في دروس الواسطية فلا نطيل. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان أي من ابتغاء وجه الله جل وعلا بهذه الكلمة أن يترك الشرك، أن يترك الشرك. لما قال من قال لا إله إلا الله ويدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو يدخل الجنة. ثم في الحديث الثاني، أنه من أتى بقراب الأرض ذنوبا ثم أتى لم يشرك فحينئذ تغفر ذنوبه، فدل حينئذ على أن من ابتغاء وجه الله بقول لا إله إلا الله ترك الشرك، وإلا لما غفر له. الرابعة عشرة: قال تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، وهذا فيه تسوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى في هذين الأصلين أنهما عبدين من عباد الله جل وعلا، فليس هما أربابا يعبدون من دون الله جل في علاه، فلا ينبغي أن يرفع فوق منزلتهما، إنما هما عبدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وسماه الله جل وعلا عبدا، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غيرها من النصوص الدالة، بل هذا يدل عليه العقل قبل الشرع من أنه عبد مخلوق، كما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد عدما وأوجده الله جل وعلا من صلب أبيه، فليس له حظ ولا حق في الربوبية أو في الألوهية، فإنما هو عبد لله جل وعلا. وقد أخبر عن نفسه قائلا عبد، فأيهما نصدق، من غلا فيه وأنزله منزلة الربوبية أو أن نصدق الله جل وعلا وأن نصدق نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن نفسه؟ ثم كذلك الدليل على أن عيسى عليه السلام عبد لله جل في علاه، وليس إلها وليس بابن الإله وليس هو بثالث ثلاثة. وقد كفر الله جل وعلا في كتابه من قال بإحدى هذه الأقوال الكبر، وإنما هو عبد لله جل وعلا. وأول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، أول ما تكلم به، أول الإعجاز أن دلهم على أصله أنه عبد من عباد الله جل في علا، ويجري عليه ما يجري على العباد فلا يغال فيه ولا ينزل فوق منزلته، فلا يقال هو رب. وإلا قد ذكرنا قصيدة ابن القيم رحمه الله ونظمه في مخاطبة عباد الصليب في إقامة الحجج الكثيرة العظيمة القاطعة على بطلان ألوهيته وربوبيته، ومنها أنه كيف يموت رب، وكيف يصلب، وكيف يضربونه ويرضى، وكيف تتخلى عنه الأملاك، وكيف تطيق الخشبات هذا الأمر وهو رب السماوات، ومن دبر السماوات في تلك الأيام التي يذكرون أنه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى مما جعله يرد أو مما رد به على من ادعى فيه الربوبية أو أنه ابن لله جل وعلا. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وكذلك رد على بعض اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وعلى من قال الملائكة بنات الله، فكل هؤلاء يرد عليهم بأن هؤلاء ما عدا الله جل وعلا فإنهم عباد مخلوقون له جل في علاه. قال: عبدي الله ورسلي. كذلك في مقابل الغلو الذي وقع من بعض من غلا فيهما فعبدهما من دون الله جل وعلا أو أنزلهما فوق منزلتهما، رد على من جفا في حقهما فنفى نبوتهما، وهذا مثل اليهود ومثل كثير ممن كفر بالنبيين ورد رسالتهما، فإنهما رسولين من الله جل وعلا، أرسلهما الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، أرسلهما بالتوحيد كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قول الله جل وعلا: وإلى عاد قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالنذر أي المرسلون قد خلوا من بين يديه ومن خلفه من قبله ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله، فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة الأنبياء والمرسلين. وهذا ما ذكره ربنا جل وعلا مجملا في دعوة الأنبياء، إضافة إلى ما ورد ذكره تفصيلا من أن كل نبي كانت تلك دعوته. فعيسى عليه السلام رسول من رسل الله جل وعلا من أولي العزم منهم. يقول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كما أوحي إلى هؤلاء الأنبياء، فهم في هذا سواسية، وإن كانت منازلهم عند الله جل وعلا تتفاضل، ولكن في أصل الرسالة هم يتساوون، كلهم مرسلون من الله جل وعلا مبعوثون منه، قد نزلوا أو قد أنزلت عليهم الكتب داعية إلى هذا الأصل وهو توحيد الله جل في علاه. قال الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو ذات الكلمة، فإن الكلمة إنما هو من كلام الله جل وعلا، وكلام الله وصف لله جل في علاه، وأما عيسى فإنه عبد مخلوق، فبالكلمة كان، قال له كن فكان عيسى. وهذا الاختصاص الذي خص به لأنه جرى في خلقته على خلاف ما جرى ما جرت سنة الله جل وعلا في كونه في باقي بني آدم، لأن بني آدم يخلقون من أصلاب آبائهم، وأما عيسى فإن الله جل وعلا قد نفخ فيه روحا من عنده من دون أب، فلذلك كان مخصوصا بهذا الوصف بأنه كلمة الله، بأنه كلمة الله. قال السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه، وهذا كذلك ليعلم أنه روح من الله جل وعلا، أي ابتداء هذه الروح من الله جل وعلا، وليست هي وصفا من أوصاف الله جل في علاه، وهي كقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، فروح من الله مثل نعمة من الله، أي هي من الله إيجادا وخلقا وليست وصفا. لذلك الله جل وعلا ذكر ربا ومربوبا، ذكر خالقا ومخلوقا، ولو كان هو من أوصاف الله جل وعلا لكان ذلك دليل على ربوبيته، لأن أوصاف الله لا يقال في شأنها أنها مخلوقة. السابعة عشرة: وفي كونه روحا من الله، قد يقول قائل: كل الناس أرواحهم من الله جل وعلا، فيقال هذا من باب ذكر التشريف، أو يذكر بخصوصه لدفع الشبهة، لأنهم يظنون أنه ثالث ثلاثة أو هو الرب، فعلمهم الله جل وعلا أن هذه روح من الله مثل شأنها شأن باقي الأرواح، هي من الله جل وعلا إيجادا وخلقا. قال السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وهذا كما ورد في الحديث من الخمس التي نبه عليه ابتداء، أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من العمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من العمل. فكذلك هذا الوصف إدخال الله جل وعلا العبد الجنة على ما كان منه من العمل من أسبابه الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، وهو داخل في ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، لأن الجنة والنار محلهما اليوم الآخر، أي تأويلهما وما يقع فيهما. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، أي مهما كان عمله سواء كثر أو قل، طاعة أو معصية، فإنه يدخل الجنة ما لم يكن عمله هذا ناقضا لإسلامه، ما لم يكن هذا العمل ناقضا لإسلامه فإنه حينئذ يدخل الجنة. وقلنا أنه يدخلها إما بعد أمد، وإما أن يدخلها ابتداء، فإن رجحت حسناته بسيئاته دخلها ابتداء، وإن قصرت به أعماله فحينئذ فإنه يعذب على ما يشاء الله جل وعلا، ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة أو بغيرها بتفضل الله جل وعلا، ثم يدخل الجنة فيخلد فيها بعد. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا كذلك من معتقد أهل السنة ومعتقد أهل الإسلام، أن أعمال بني آدم توزن يوم القيامة ويؤتى بالموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقد ورد ذكر الميزان في القرآن والسنة في مواضع كثيرة، وهو ميزان حق له كفتان، ويذكر العلماء أن له لسانا، أخذ ذلك من كلام بعض السلف مثل كلام ابن عباس وغيرهما، أن له لسانا أي الإبرة هذه التي تكون في الميزان، وهو ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا كما يظنه البعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث البطاقة أن له كفتان، وأن إحداهما ترجح والثانية تطيش بالسجلات، فهو ميزان حقيقي. وقد نبه بعض الشراح إلى أن هذا أو ذكر الميزان في هذا الموضع يعني ليس بجيد، ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله، قال: لعل الشيخ انتقل ذهنه من الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لو ثبت، أي لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، قال: ليس في ذلك دليل على أو أن المقصود بهذا الميزان هو ميزان الآخرة، وإنما ميزانا مطلقا. وبعضهم يرى بدلالة النصوص التي مرت، حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وحديث البطاقة، أن المقصود بهذا الميزان إنما هو الميزان الذي يقع في الآخرة، وهل هو ميزان واحد أو موازين عديدة هذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من يقول لكل شخص ميزانا، ومنهم من يقول لكل أمة ميزانا، ومنهم من يقول هو ميزان واحد توزن به جميع الخلائق. وكذلك الخلاف هل أن أعمال الكفار توزن أو لا، وإنما الميزان يقع في أهل الإسلام خاصة، كذلك مما اختلف فيه أهل العلم من أهل السنة. وهذا ما تيسر التعليق عليه في خصوص هذا الباب، والوقت لا يسمح يعني للإضافة. إن كان عندكم شيء من نشاط دخلنا في الباب الذي يليه.